أو بموضوع يعني هذا التكرار لوصف الحديث بالاستقامة أو بالمستقيم أو نحو ذلك من الألفاظ، هذا الإطلاق يعني مبني على إيش؟ ينقل عن بعض الأئمة كالعقيلي أنه وصف علي بن المديني لأنه قال بخلق القرآن فهو يطعم فيه من هذه الناحية. هذا الشيخ عبد الله يقول هذا لا يستلزم الطعن في حديثه بدليل أنه قال أي العقيلي ابن المديني إنه مستقيم الحديث. نقل لكن هو عنده حكم على هذا الحديث، على هذا الرجل أو ذاك، يعني مبني مش مبني على النقل، ليس نقلا عن غيره، وإنما يقول بأنه استقامة المتن ودائما يدندل حوله بهذه الكلمة. لكن هنا هو ناقل بخصوص علي بن المديني دائما هذه نناقل، لكن يعني طرد هذا الوصف هذا كلام مش قائم على عدم ماذا رأيه له المتقدمين كيف يتعلم بعلم المصطلح وأيضا يتعلم بعلم جرس التعليم أو بعض الأحاديث كأنه يوقع الموصوف بهذا أو بالمتكلم عنه بالتناقض، أليس كذلك؟ وهذا واضح في كلامه لأنه بيقول ينظر في متن الحديث، فإن كان متن الحديث يعني مقبول فحديثه صحيح أو هزل، وإن كان حديثه مرفوض بالنسبة لعقله أو علمه على الأقل فبيكون حديثه ضعيف. لا يود الحديث بسبب الجهالة إلا مرة يقبل ومرة لا يقبل. مثل من يقول أن فلان الراوي ضعفه ابن المديني ومع ذلك صححه الإمام مسلم، طيب ايش فيها هي؟ هل يعني هذا انه الامام مسلم ضعف هذا مع ذلك صحح حديثه؟ اقول مثل هذا الكلام اللي بيقوله، مثل رجل اخر يشبه هذا في الجهل، بيقول ان الطريق صار واحد او واحد، بيقول انه من قيل فيه ضعيف فحديثه يصحح بدليل أن فلان قال في ابن معين ضعيف وروى له مسلم في صحيح فصحح له، إذن ما يلزم من تضعيف الرجل أن يكون حديثه صحيحا أن يكون ضعيفا. هذا بيقوله إنسان، هذا مثله تماما. شو في اتفاق مثلا في التعديل أو في اتفاق معظم هذا هالطريقة ها؟ كيف الثقات برجل يوثقه برواية سند عنده فيه متهم بالكذب وفيه وضاع، وبيقول في الحديث منكر جدا هذا في الثقات، هو بيقول ما بيروي في الثقات إلا إذا كان يعني رجل حديثه غير منكر. كيف هذا؟ وهذا يعتبر من القوائد، مش دارس من القوائد، قواعد نظرية مش عظمها كما قلنا، يعني لا يكون اللفظ موافق من جبريل نون هذا اللي يشبه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس من نجد هو بن جبريل خيال، بعض الناس يقولنا هذا الشيء خيالي، طبعا هذا كلام هذا الشخص ليس بمعنى يعني كنا ذكرنا سابقا كلام عنه الشخص له منهج من العلماء اعتبار العلماء من هي هو ابن حزم رحمه الله مثلا له منهج معروف ستستطيع أن تميز كلامه من كلام غيره. أصبحت له الآن شرف اقتصادية يعني قريبة من المعدنيين. المساواة توزع له على أوراق من غيره ومجرد قراءتك. من جبريل. كذلك أيضا مثلا إمام الدعوة. كبير من التميز طبعا خاصة بالعقيدة والتوحيد. فتستطيع أن تميز كلامه من كلام غيره. مين هو إمام الدعوة يعني؟ محمد عبد الله. قال شوف الخربطة في الكلام. قال كثير منهم من يذهب إلى تضعيف حديث المجهول. كيف تحكم عليه بأنه ضعيف وهو مجهول؟ يا أخي هو بيقول أنه راوي الحديث الضعيف مجهول، فإذا كان مجهولا فيكون حديثه ضعيفا، مش الراوي ضعيف، الراوي مجهول هو بيقول. لكن هذا الراوي المجهول إذا روى حديثا ماذا يكون حديثه؟ يكون ضعيفا. هو يقول كيف يجمع بين قوله مجهول وبين ضعيف؟ يا أخي هو ما عم يقول عن الراوي مجهول ضعيف، لا، وقد لا يكون ضعيف ذاته. سبحان الله. يعني شيخنا كيف بدك تصحح وهو ضعيف؟ يعني كيف بدك تصحح الحديث أو بدك تحسن الإعلام وهو مجهول؟ وهو مجهول تعفف وهو مجهول يعني هو هذا كلام. إذا من نفس الطريق طريق قلت ما شيخنا الذهبي تكتب قبل هذا. نعم الذهبي في كتابه الكاشف